لقد جاءت رسل ربنا سلام على يعرفون وما كنتم تستكبرون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون